رحلوا فأية عبرة لم تسكبي، أسفا وأي عزيمة لم تغلبي. قد بين البين المفرق بيننا عشق النوى لربيب ذاك الربرب. صدق الغراب لقد رأيت شموسهم بالأمس تغرب في جوانب غربي. لو كنت شاهدنا وما صنع الهوى بقلوبنا لحسدت من لم يحببي. شغل الرقيب وأسعدتنا خلوة في هجر هجر واجتناب تجنبي. فتلجلجت عبراتها ثم انبرت تصف الهوى بلسان دمع معرب. تشكو الفراق إلى قتيل صبابة شرق المدامع بالفراق معذب. أطيع فيك العاذلات وكسوتي ورق الشباب وشرتي لم تذهبي. وإذا التفت إلى سني رأيتها كمجر حبل الخالع المتصعب. 20 قصرها الصبا وأطالها ولع العتاب بهائم لم يعتبي. ما لي وللأيام صرف صرفها حالي وأكثر في البلاد تقلبي. أمسي زميلا للظلام وأغتدي ردفا على كفل الصباح الأشهب. فأكون طورا مشرقا للمشرق الأقصى وطورا مغربا للمغرب. وإذا الزمان كساك حلة معدم فالبس له حلل النوى وتغربي. ولقد هبيت مع الكواكب راكبا أعجازها بعزيمة كالكوكب. والليل في لون الغراب كأنه هو في حلوكته وإن لم ينعبي. والعيس تنصل من دجاه كمنجلا صبغ الشباب عن القذال الأشيب. حتى تجلى الصبح في جنباته كالماء يلمع من وراء الطحلب. يطلبن مجتمع العلا من وائل في ذلك الأصل الزكي الأطيب. وبقية العرب الذي شهدت له أبناء أد بالفخار ويعرب. بالرحبة الخضراء ذات المنهل العذب المشارب والجناب المعشب. عطني الوفود فمنجد أو متهم أو وافد من مشرق أو مغرب. ألقوا بجانبها العصي وعولوا فيها على ملك أغر مهذب. ملك له في كل يوم كريهة إقدام غر واعتزام مجرب. وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكب. يا مالك ابن المالكيين الأولى ما للمكارم عنهم من مذهبي. إني أتيتك طالبا فبسطت من أملي وأنجح جود كفك مطلبي. فشبعت من بر لديك ونائل ورويت من أهل لديك ومرحبي. وغدوت خير حياطة مني على نفسي وأراف بي هنالك من أبي. أعطيتني حتى حسبت جزيل ما أعطيتنيه وديعة لم توهبي. فلتشكرنك مذحج ابنة مذحج من آل غوث الأكثرين وجندبي. ومتى تغالب في المكارم والندى بالتغلبيين الأكارم تغلبي. ينسيك جود الغيث جودهم إذا عثرت أكفهم بعام مجدبي. قوم إذا قيل النجاء فما لهم غير الحفائض والردى من مهربي. يمشون تحت ظبى السيوف إلى الوغى مشي العطاش إلى برود المشرب. حص التريك رؤوسهم فرؤوسهم في مثل لألاء التريك المذهب. يتراكمون على الأسنة في الوغى كالصبح فاض على نجوم الغيهب. حتى لو أن الجود خير في الوراء نسبا لأصبح ينتمي في تغلبي.